الظهار بداية مأخوذ من الظهر، ولذلك كلمة ظهريا التي وردت في القرآن معناها إيه؟ أنك أعطيته ظهرك، أعطوا الكتاب ظهورهم يعني أعرضوا عنه. طب وتستخدم من لفظ الظهري الذي كان يستخدم في الجاهلية بمعنى الطلاق، إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي يعتبرونه طلاقا. طيب لماذا لفظ الظهر؟ وبعد ذلك أخذ حكم لفظ الظهر ألفاظ أخرى، يعني أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كبطن أمي، أو أنت علي كفخذ أمي، كل هذا اسمه ظهار. طيب ليه؟ لأنه الظهار عبارة عن تشبيه المرأة، يشبه زوجته، أو جزءا شائعا منها، أو عضوا يعبر به عن بدنها، في أعضاء يعبر بها عن البدن، مثل إيش؟ مثل الرقبة والوجه، مش كده؟ طيب أو جزء شائع. ما معنى جزء شائع؟ نصف، ربع، سدس، هكذا، ذكر البعض ذكر الكل. فهو عبارة عن تشبيه المرأة أو جزء شائع منها، أو عضو يعبر به عن بدنها بعضو لا يحل النظر إليه ممن لا تحل له على التأبيد. يعني إيش؟ أن يشبهها أو جزء شائع منها أو عضو منها بعضو لا يحل النظر إليه ممن لا تحل له على التأبيد، يعني من امرأة محرمة عليه على الايه؟ على التأبيد. هل يجوز للإنسان أن ينظر إلى ظهر أمه؟ يجوز أن يتزوج أمه؟ فإذا قال ذلك كان ظاهرا. طيب الظهار هذا حكم، وصار كلمة الظهار علم على هذا الحكم، لأنه يتحقق بأن يقول لامرأة أنت علي مثلا كبطن خالتي، ظهار، رغم أنه لم يأتي لفظ الإيش؟ الظهر، لم يأتي لفظ الإيش؟ الظهر، لكن بطن أيضا جزء محرم أن ينظر إليه من خالته، خالته محرمة عليه على الإيه؟ على التأبيد، خالتي، أختي، عمتي، وهكذا. هذا هو الإيه؟ الظهار، هو تشبيه المرأة الزوجة يعني أو عضو شائع منها أو جزء شائع منها أو عضو يعبر به عن بدنها بعضو امرأة لا يحل النظر إليه، بعضو لا يحل النظر إليه من امرأة لا تحل له على التأبيد. طيب لو أنه قال فيه محرمات على التأقيت، يعني لو قال لامرأة أنت علي كظهر زوجة أخي، يكون ظهارا؟ لا، ليس ظهارا، لأن زوجة الأخ من المحرمات على التأبيد. إذا مات الأخ أو طلق يجوز لأخيه أن يتزوج امرأته، ماشي؟ فلا بد أن تكون محرمة على التأبيد. طيب كذلك الأمر محرمات على التأقيت لا يكون مظاهرا، تموت امرأته يتزوج أختها، يطلقها يتزوج أختها، ماتت يتزوج عمتها، ماتت المرأة يتزوج بنت أخيها، فلابد أن تكون محرمة على الإيش؟ على التأبيد. اقرأ. باب الظهار وإذا قلب. طبعا خلينا طبعا. طبعا كنا قلنا الظهار في الجاهلية كان إيش، ولكن في الإسلام صار حرمة مؤقتة بالتكفير بالكفارة، إذا كفر حلت له. هل يعتبر طلاقا؟ لا يعتبر طلاقا. سيأتي مسائله كله. يعني ما كفارة اليمين؟ يعني يصوم ثلاثة أيام، يطعم عشرة مساكين؟ لا، ستأتي كفارتهم كما جاءت في سورة المجادلة. اقرأ. وإذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه، لا يحل له وطؤها ولا مسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره. يبقى هنا حرمة مؤقتة بالإيش؟ بالكفارة. لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم، إلى أن قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، والظهار كان طلاقا في الجاهلية. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يبقى حرمة مؤقتة بالكفارة، والظهار كان طلاقا في الجاهلية، فقرر الشرع أصله ونقل حكمه إلى تحريم مؤقت. قرر أصله، يعني إيه أصله؟ الحرمة. ولكن في الجاهلية كان حرمة إيه؟ حرمة الطلاق، لكن هنا حرمة مؤقتة بالتكفير. نعم. إلى تحريم مؤقت بالكفارة غير مزيل للنكاح. نعم. وهذا لأنه جناية لكونه منكرا من القول وزورا، كما جاء في الآية إنما يقول منكرا من القول وزورا. فيناسب لأن لا يمكن أن تكون الزوجة إيه؟ أم ولا أخت ولا خالة، تلك التي ذكرها عند الظهار. فيناسب المجازاة عليها بالحرمة وارتفاعها بالكفارة. ثم الوثء إذا حرم حرم إذا حرم حرم بدواعيه. يعني دواعي الوطء؟ اللمس، التقبل، كل ذلك يحرم عليها حتى إيه؟ حتى يكفر. حرم بدواعيه كي لا يقع فيه كما في الإحرام. بخلاف الحائض والسفر. كما في الإحرام، يعني في الإحرام، يعني في الإحرام لا يحل لا وإيه ودواعي، يعني المحرم لا يطأ ولا إيه ولا يأتي بداعم من دواعي الوطء، بخلاف الحائض والنفساء. كيف يعني بخلاف الحائض والنفساء؟ يعني يجوز دواعي. يعني يحرم الوطء فقط ولا تحرم دواعي الإيش الوطء. نعم. عشان احنا مسلمين، لاننا مسلمون. كان اليهود قديما اذا حاضت المرأة اعتزلوها، حكمهم كان الاعتزال، لكن عندنا إنما المحرم فقط هو الإتيان. لماذا؟ لأن تحريم الحائض ليس كتحريم المرأة على الرجل المحرم، عدم قربانها للإحرام. إنما عدم قربان الحائض لماذا؟ للأذى. يسألونك عن عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يكون. فاعتزلوا النساء في المحيض ليه؟ للأذى. لكن هل حيضة المرأة في فمها، في خدها، في بقية جسدها؟ لا. طب واحد يقول إنما عندنا يحرم الإيه، إنما يحل له عند الإمام محمد يبتعد عن شعار الإيش؟ الدم. تذكر فقط يجتنب شعار الدم. لكن عند أبي حنيفة إنه كما جاء في الحديث أنها المرأة تتزر، فليس له إلا ما فوق السرة وتحت الركبة، ولا يقرب ولا يأتي. فواحد يقول طم حرم عليه أن يتمتع بإيه؟ بما تحت السرة دون الفرج. وهكذا نقول هذا ليس لأن فيه أذى، ولكن خوفا من أن إيه؟ أن يقع في الأذى. لكن التقبيل واللمس لا بأس. أم هناك من يمتنع عن امرأته عند ذلك؟ هل هناك من يمتنع عن تقبيل امرأته إذا حاضت؟ اقرأ. لأنه يكثر وجودهما، فلو حرم الدواعي يفضي إلى الحرج. ولا كذلك الظهار، يعني في كل شهر يمتنع عن زوجتها 10 أيام، هذا شيء عظيم. طيب. فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله تعالى، ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى. يعني لا نلزمه كفارة إيش أخرى، ولا يعاود حتى يكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: للذي وقع في ظهره قبل الكفارة استغفر الله ولا تعود حتى تكفر. ولو كان شيء آخر واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. قال يعني لو كان عليه كفارة أخرى لبينه صلى الله عليه وسلم، يعني قال له لا تعود واستغفر وكفر. قال: وهذا اللفظ لا يكون إلا ظهارا لأنه صريح فيه، ولو نوى به الطلاق لا يصح لأنه منسوخ فلا يتمكن من الإتيان به. يعني لفظ الظهار لا يكون إلا ظهارا، فلو قال لها أنت علي كظهر أمي وقال نويت به الطلاق لا يكون طلاقا، لأنه صار منسوخا. ما المنسوخ؟ الطلاق اللي هو كان فيه. نعم. وإذا قال أنت علي كبطن أمي أو كفتها أو كفرجها فهو مظاهر، لأن الظهار ليس إلا تشبيه المحللة بالمحرمة. وهذا المعنى يتحقق في عضو لا يجوز النظر إليه. يعني ليس فقط الإيش، هو إلحاق المحللة بالمحرمة، ولا يكون ذلك إلا في عضو محرم عليه النظر إيش إليه، فيستوي فيه مع الظهر كل عضو لا يحل له النظر إليه من أمه أو من محرم عليه على الإيش على التأبيد. وكذا إذا شبهها بمن لا يحل له النظر إليها على التأبيد من محارمه، يعني لا يحل النظر إليها يعني إلى عورتها، مثل أخته أو عمته أو أمه من الرضاعة، لأنهن في التحريم المؤبد كالأم. وكذلك إذا قال رأسك عليك ظهر أمي أو فرجك أو وجهك أو رقبتك أو نصفك أو ثلثك، لأنه يعبر بها عن جميع البدن. ما قالش أو بدنك؟ عندك أو بدنك؟ أو ثلثك؟ أو ثلثك لأنه يعبر. طيب ماشي. نحن سبق معنا في التعريف قلنا إيه؟ الظهار تشبيه المرأة أو جزء شائع من بدنها كما قلنا، نصف سدس أو عضو يعبر به عن البدن كالوجه وكذا وكذا، بعضو لا يحل النظر إليه ممن لا تحل له على التأبيد. هذا كله يعني لخص ما لنا هذه المسائل التي ذكرها صاحب الهداية. نعم. لأنه يعبر بها عن جميع البدن ويثبت الحكم في الشائع ثم يتعدى كما بيناه في الطلاق. الجزء الشائع يعني مثلا لو قال لامرأة سدسك طالق شاع الطلاق إلى سائر كذلك هنا. ولو قال أنت علي مثل أمي أو كأمي يرجع إلى نيته. يرجع إلى نيته لينكشف حكمه. يعني هنا هذه هناك قلنا أن يقول أنت علي كظهر أمي الأولى، إنما هذه إيه؟ أنت علي كأمي. طيب هذا التشبيه قالوا يعني فيه إبهام، فمن الممكن أن يكون قد أراد به أنت علي كأمي في التحريم. قف قف قف بدنك، أهلا وسهلا أحبا. هذا أخو قد يكون أخوكم من الجن جاء ليحضر الدرس. هنا أنت علي كأمي، التشبيه هنا مبهم، فيحتمل أنت علي كأمي في الإيش؟ في الحرمة، وممكن أنت علي كأمي في الكرامة. هناك رجل يجن فيقول لامرأته أنت كأمي، بل أنت أفضل من أمي. لو سمعتك تأكلك. فهنا يعني هذه مبهمة، ممكن يقول له أنت علي كأمي يعني في التكريم أو في الشفقة، ولا تحتمل أنت علي كأمي في التحريم. طب قلنا كل ما يدخله الاحتمال يعينه النية فيرجع إلى نيته. ولو قال أنت علي مثل أمي أو كأمي يرجع إلى نيته لينكشف حكمه، فإن قال أردت الكرامة فهو كما قالت، لأن التكريم بالتشبيه فاشن في الكلام. وإن قال أردت فاشن يعني إيه فاشن؟ منتشر، فشل خبر يعني إيه انتشر. وإن قال أردت ظهارا فهو ظهار لأنه تشبيه بجميعها، وفيه تشبيه بالعضو لكنه ليس بصريح. متضمن أنت علي كأمي، والأم فيها العضو الذي لا يحل النظر إليه، فيبقى هنا ليس صريحا لأنه مضمن بالتضمين. فيفتقر إلى النية. وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن لأنه تشبيه بالأم في الحرمة، فكأنه قال أنت علي حرام ونوى الطلاق. وإن لم يكن له نية فليس بشيء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لاحتمال الحمل على الكرامة. وقال محمد رحمه الله يكون ظهارا لأن التشبيه بعضو منها لما كان ظهرا فالتشبيه بجميعها أولى. وإن عنا به التحريم لا غير فعند أبي يوسف رحمه الله هو إيلاء ليكون الثابت به أدنى الحرمتين. يعني التحريم حرمة الإيلاء أيسر من حرمة الإيش أو أدنى من حرمة الظهار، لأن الظهار لا تحل المرأة إلا بإيه؟ بكفارة، إن هي عتق رقبة أو صيام أو إطعام 60 كل، لكن الإيلاء كفارته كفارة إيش؟ يمين. عند محمد رحمه الله ظهار لأن كافة التشبيه تختص به. يبقى هذه المسألة على كم وجه؟ قال لا لا قال لها أنت علي كأمي، نرجع إلى إيه؟ قال نيتي الظهار، فيكون إيه؟ ظهارا. لماذا يكون ظهارا؟ لوجود حرف الإيش الكاف، وإن لم يصرح بالعضو إلا أنه مضمن في الإيه في البدن، أنت عليك أمي، والأم فيها العضو الذي لا يحل النظر إن هذا إذا نوى إيش الظهر، هذه واحدة. طيب قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن، لأنه قال إن أنا إيه نويت به. طب ما الجامع بين الطلاق وبين الأم في هذه الحالة؟ التحريم، يعني شبهه بأمه في التحريم، والتحريم إيش؟ طلاق بائن من ألفاظ الإيه البينونة. طب لأنه تشبيه بالأم في الحرم، فكأنه قال أنت علي حرام، يعني ما قال أنت علي كأمي وقال نويت به الطلاق، يحمل كلامه على أنه قال لها أنت حرام، لأن الأم إيه من المحرمات، يبقى دي الوجه الإيش الثاني. طب إن لم تكن له نية، ليست له نية، قال أبو حنيفة وأبو يوسف ليس بشيء، قال والله أنا جرت على لساني ولم أنوي إيه لم أنوي شيئا. طيب قال فهنا لا شيء فيه، وقد يكون قال ذلك حملا لها، قال لها ذلك على سبيل التكريم. طيب الإمام محمد قال لوجودك في التشبيه يكون إيه ظهارا إن لم تكن له إيه نية. طيب هذه المسألة هنا الخلافية، اللي هو إذا قال لم يكن له إيه نية، أبو حنيفة وأبو يوسف قالوا ليس بشيء، محمد قال إيش ظهار. طيب نأتي للوجه الكام، هذا الثالث الذي ذكرناه، ولكن الرابع الذي سميته دي الخلاف. يأتي الوجه الرابع، هو قال إن قال نويت به الإيلاء فهو إيه إيلاء، يبقى كل ذي تحدده الإيش النية. فقال إن عنا به التحريم لا غير فهو عند أبي يوسف، هو فعند أبي يوسف هو إيلاء. طيب يعني ليس إيش ليس ظهارا عند أبي يوسف. طيب فهو إيلاء لأنه يأخذ حكم اليمين في التحريم. طيب يا أيها النبي لما تحرم ما إيه ما أحل الله لك. طيب الإمام أبو يوسف هنا قال إذا نوى به التحريم لا غير، فأبو يوسف قال يحمل على أدنى الحرمتين، محمد قال يحمل على أنه ظهار لوجود كاف الإيه، لأن الإيلاء هو يمين وليس فيه تشبيه أن يقول لامرأته والله لا أقربك. طيب يبقى دي الوجه الرابع. طب يبقى فهمنا فيها كم وجه؟ أربعة، في بعض الوجوه منها إيه اختلاف، هو إذا قال لم أقصد به إيه شيئا، فمحمد حمله على أنه ظهار لوجودك في التشبيه، لو نوى به التحريم خلاف بين أبي يوسف وبين إيه. مسألة جميلة تأتي في الامتحان. عايزة وإن عن به التحريم لا غير، نوى به التحريم لا إيه لا غير، إلى ما يعود لا غير، يعني لا طلاق ولا إيلاء أو ليست له نية، فهو يحمل على أنه إيه إيلاء لا غير، يعني يكفر عنه كفارة يمين. أغضبتموه أغضبه هذا. اقرأ. ولو قال أنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا أو طلاقا فهو على ما نوى. يبقى هنا هذه المسألة الفرق بينها وبين التي قبلها هو أن ذكر إيه حرام لفظ التحريم، هناك لم يذكر لفظ التحريم، لأنه يحتمل الوجهين. واحد يرى مكانه بقى. اقرأ بعدك. ف كفاية أنت تتعبت في القراءة بما فيه الكفاية. ولو قال أنت علي حرام كأمي ونوى زهارا أو طلاقا فهو على ما نوى. يعني أيضا يسأل عن نيته. لأنه يحتمل الوجهين الزهار لمكان التشبيه. الزهارة يعني يحتمل الزهارة. الزهارة لمكان التشبيه والطلاق لمكان والطلاق. والطلاق لمكان التحريم. والتشبيه تأكيد له وإن لم تكن له نية. وعلى قول أبي يوسف رحمه الله إله. وهو وعلى قول محمد زهار. والوجهان بيناهما. في مسألة أنت علي كأمي فيما هنا قال يعني يشبه الزهار لما فيه من التشبيه ويشبه الطلاق لما فيه من الايه من التحريم وكل واحدة منهما ذهب إليها إمام من الصاحبين فالإمام أبو يوسف قال إنه إيه إلى حملا له على أدنى الحرمتين محمد قال هو إيه زهار هذا إذا لم تكن له إيه نية يعني سألنا ما تنوي قال لا نية لي نعم في هذه الجملة إذا لم يرى شيئا عند أبي حنيفة رحمه الله يكون زهارا على إذا لم أرى الله أعلى ولم يذكر هنا قول أبي حنيفة رحمه الله تأكيد له هذا تأكيد للحرمة هو يتكلم عن توجيه قول محمد وقول أبي يوسف ماشي فهنا يحتمل الزهارة ل مكان التشبيه حرام علي كأمي والتشبيه تأكيد للحرمة التي تكون بالزهار نعم هنا كأن أبا حنيفة ليست له رواية في المسألة وإن قالت أنت علي حرام كزهر أمي ونوى به طلاقا أو إيلاء لم يكن إلا زهارا عند أبي حنيفة رحمه الله طيب هنا دي مسألة هنا إيش اسمع معايا المسألة الأولى التي بدأت معنا قال لها أنت إيه علي كأمي الثانية قال أنت علي حرام كأمي طيب هو قال لها في الثالثة إيه أنت علي حرام كظهر أمي كظهر إيه أمي ونوى به طلاق قال أنا نويت به الطلاق لا قال لا عند أبي حنيفة لا يكون إلا إيه ظهارا فلا يكون إيلاء ولا يكون إيه طلاقا لماذا لأنه ذكر لفظ الإيه الظهر إيه اللي هو الظهار أنت علي حرام أدي حرمة كظهر أمي فيبقى بان هنا من لفظ حرام مع كظهر أمي يعني كحرمة ظهر أمي فيكون هذا هو الآه الظهار فلا يكون إيلاء ولا يكون طلاقا إذا قال غير ذلك نعم وقال هو على ما نوى لأن يحتمل كل ذلك على ما بينا يعني نظرهم إلى لفظة إيه حرام فلفظ لكن أبو حنيفة نظر نعم إلى الحرام وإلى إيه التشبيه بالعضو كظهري إيه فقال هنا كظهر أمي أي حرمتك عليك حرمة ظهر أمي وهذا هو الإيه الزهار لكن عندهما نظر إلى لفظة الإيش التحريم والتحريم كما يكون بالزهار يكون بالإيلاء ويكون بالإيش بالطلاق نعم لأن صاحبه يحتمل كل ذلك على ما بينا غير أن عند محمد رحمه الله إذا نوى الطلاق لا يكون زهارا وعند أبي يوسف رحمه الله يكون آلي جميعا وقد عرف نظيره يعني إذا نوى واحدة منهما ولأبي حنيفة رحمه الله أنه صريح في الزهار فلا يحتمل غيره. لا صريح كظهري. ثم هو محكم فيرد التحريم إليه. هنا التحريم محتمل، يحتمل الطلاق، يحتمل الإيلاء، طيب يحتمل الظهار، لكن كظهر أمي محكم لا يحتمل شيئا، فيرد المتشابه إلى المحكم. ماشي مفهوم؟ أنت من مرغينان؟ أهلا يا فتى مرغينان. وأنت مرغينان أيضا ما شاء الله. الظاهر مرغينان قصان، أنت من غان بلد الورد ده. اقرأ. قال ولا يكون الظهار إلا من الزوجة حتى لو ظهر من أمته لم يكن مظاهرا، لقوله تعالى من نسائهم، ولأن الحل في الأمة تابع فلا تلحق بالمن كوحة. يعني حل الأمة لسيدها تبع لكونها مملوكة، لكن حل الزوجة أصل قصد. ولذلك في تعريف من تعريفات عقد النكاح، عقد يفيد حل المتعة قصدا. هو الإنسان يتزوج المرأة من أجل إيش؟ الخدمة؟ لا، إنما المقصود الأول منه المتعة. طيب إنما الأمة قد يشتريها لمتعة أو لغيرها. قد يشتري الأمة ولا يأتيها، إنما هي اشتراها للملك تخدم، فالأصل أنها اشتريت للملك، ومن توابع الملك أنه يجوز له أن يطأها، فلا يكون الظهار من إيش؟ من الأمة. ولأن الظهار منقول عن طلاق ولا طلاق في المملوكة. جميل. هل يستطيع الإنسان أن يطلق أمته؟ خدنا في الأصول ما يستعمل في الجانبين وما يستعمل في جانب واحد. الاستعارة تصح من الطرفين وقد تصح من طرف واحد. حد يفكرني؟ طيب يا عبد الرشيد، لأنكم يعني برغم أن الدرس الإضافي في الأصول كان من أجلكم، لكن كنتم تغيبون كثيرا، قاتلكم. قلنا إن الرجل لو قال لامرأته أنت حرة ونوى الطلاق يقع به طلاق، لأن الطلاق قيد، وكلمة حرة لإزالة ورفع الإيش. لكن هل أصح استعارة الطلاق للعتق؟ يعني إذا قال لأمته أنت طالق نقول تصير حرة؟ دي إنها لا تصح من الإيش، من الجانبين. يصح يا عظمة. فإن تزوج امرأة بغير أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت النكاح فالظهار باطل، لأنه صادق في التشبيه وقت التصرف. يعني هو الإنسان لو قال لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أم، يكون كاذبا أم صادقا؟ صادق، لأنها هي من الأصل محرمة. فكذلك الأمر إذا تزوج امرأة بغير أمرها ثم ظاهر منها ثم تزوجها أو ثم أجازت النكاح، يعني هو تزوجها أولا بغير غير أمرها أو بغير إذنها، وغضب فظاهر قال أنت علي كظهر أمي فأجازت النكاح، ما حكم ظهاره؟ لأنه ظاهر منها وهي محرمة عليه، فكان إيه؟ فكان صادقا. نعم، لأنه صارف في التشبيه وقت التصرف، وقت التصرف يعني وقت إيه؟ الظهار. ولم يكن منكرا من القول، والظهار ليس بحق من حقوقه حتى يتوقف بخلاف إعقاق المشتري من الغاصب، لأنه من حقوق الملك. يعني هنا الظهار ليس، قال والظهار ليس بحق من حقوقه، يعني الظهار مبني على الملك، أن تكون المرأة ملك للإيش؟ للرجل. وقلنا إنه في حال قوله أنا أنت عليك ظهر أمي لم تكن إيه ملكا له، وهو ليس بحق من حقوق عقد الإيش؟ النكاح. لو كان حق من حقوق عقد، حق عن ما يترتب عليه، لا قلنا ظهاره جائز، لقلنا ظهاره إيه؟ جائز. لماذا؟ لأنها قال لها لو كان حقا من حقوق عقد النكاح بقوله أنت علي كظهر أمي، يكون عقدا موقوفا أو يكون تصرفا موقوفا على الإيش؟ على الإجازة. ولكن لكونه ليس حقا من حقوقه لا يتوقف، فهو لا يقع بالمرة، ماشي؟ بخلاف تصرف الفضولي. الفضولي هو الذي تصرف في ملك غيره بغير أمره، قال بعت بيت محمد لك بكذا، فأجاز محمد يجوز. طيب هنا مثل لها بإيش، أو نظر لها بمسألة الغاصب بخلاف اعتاق المشترى من الغاصب. يعني الواحد اشترى عبدا من غاصب، اشترى عبدا من غاصب، طب الغاصب ليس مالكا له، فإذا اعتقه، اعتق هذا العبد الذي اشتراه من الغاصب، توقف على إجازة الإيش؟ المالك. فإذا أجاز المالك صح الإيه؟ العتق، لأن هذا من إيه؟ من آثار ومن حقوق الإيش؟ الملك. ماشي. ومن قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي كظهري، كان ظاهرا منهن جميعا، لأنه أضاف الظهار إليهن، فصار كما إذا أضاف الطلاق إليهن. يعني برضو يعني لو قال عنده أربع نسوة فقال لهن أنتن طوالق، طلقن أم لم يطلق؟ وكذلك الظهار، فإذا قال ضايقنه فقال أنتن علي كظهر أمي، كان مظاهرا من كل واحدة، ولكل واحدة كفارة، يعني لا تكفي كفارة، وعليه لكل واحدة كفارة، لأن حرمة تسبب في حق كل واحدة، والكفارة لإنهاء الحرمة. ولما قال أنتن علي كظهر أمي تعلقت الحرمة بكل واحدة منهن، فلا ترجع حلا له إلا إيه؟ إذا كفر. وتتعبد بتعبدها بخلاف الإداء منهن، لأن الكفارة فيه لصيانة حرمة الاسم، اسم الله. يعني لو قال لهن والله لا أجامعكن، قال تكفي كفارة إيه؟ واحدة، لأن كفارة اليمين هنا لانتهاك الإيش؟ حرمة اسم الله جل وعلا، ولم يتعدد ذكر الاسم، يعني لم يولئ منهن أكثر من إيه؟ من مرة. لكن لو أقسم والله لا أجامعكن، والله، أو والله لا أجامعك، والله لا أجامعك، حتى لو واحدة، عليه لكل يمين إيه؟ كفارة، ماشي. وإن لم يكفر فإنها إيه؟ تطلق إذا مر عليها إيش؟ أربعة أشهر، الذين يألون من نسائهم تربص أربعة أشهر.